وهو المهدي كان دينا، رجلا دينا، وهذا سيأتي لك. فقال أو جناح، فزاد وكذب عليه السلام بهذه ليتزلف فيها، فقام بعدما فكتب له 10,000. وهذه التي حيرتني، لما فعل ذلك؟ وأنا أريد الإجابة منكم. فكتب إليه بعطاء 10,000، وهو ما كذب عليه السلام إلا من أجل التقرب والعطاء، فأعطاه فكتب له 10,000. فلما ولى قال والله ما هذا إلا بقف، ما هذا القف إلا قف إيش؟ هذا قف كذاب. ثم قال والله ما حمله على الكذب على رسول الله إلا أنا، أو قال إلا للتقرب لي. فسأل عامله أن يأتي له بكل الحمام، فذبح كل الحمام. هذه دلالة على فضله وكرمه، ودلالة على أنه يتدين لله جل وعلا بدين، وأنه يكره الكذب على رسول الله. بل بعض المؤرخين وصفه بأنه من أعدى أعداء الملاحدة، هو الذي يعني في عصره كان قد صنع المقصرة للملاحد، من أعدى أعداء الملاحد. فلذلك هو كره الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيرني لما كتب له بال10,000. ممكن إجابة؟ هذا كرم، مش كرم في ايش؟ دخلت فوجدت رجل يزني بامرأة، فمن باب جودك قلت لا تدفع لها الأجرة، قلت الأجرة هذه، فدفعت لها الأجرة. هذا كرم ممدوح؟ أبدا أبدا. هو أنا ممكن يؤول كلامك على ايش؟ على أنه الرجل من سجياته الكرم للمسيء وللمحسن، بس هذا يعتبر كرم في ايش؟ ليس في محلي بحال من الأحوال، ومن الحكمة وضع الشيء في موضعه. ها نعم. ولعله أعطى طالب المسامع قبل أن يتبين أن هذا قد يكون. نعم، هذا توجيه جيد، لأنه لعله عمل ذلك قبل أن يتبين أن هذا الحديث مكذوب على المسلم. لكن بعض الرواة بعض المؤرخين ده بعض المحدثين والمؤرخين يجعلون أن المسألة جاءت بعد الحديث، لأنه ذبح بعد الحديث. وإن كان التوجيه توجيه جيد. الثاني هذه طبعا دي المصيبة الثالثة اللي انت تديها. انا ما قلنا في ان من سنن الاخيار انه لا يوقع غيره في المعصية. اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركي، واعوذ بك ان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. صح. وقال الاعمش للنخعي قال له نمشي وايش يغتبون فيأسمون، فقال له لا نفترق ويسلمون. لكن نحن نقول لا، الاوجه من ذلك نقول اعطاه ليكفيه، لأن يمكن الحاجة ألجأته فيكفيه فيستحي على نفسه أنه أخذ فلا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لعلها تكون أوجع هذه. يعني هو صحيح كان على قدر من العلم، بس هو كان خليفة من أجل الجمال. يعني إذا كان الأعمش قال هذا فكان الأمر بمهدي يسقط فيها. لا ممكن، لا، لأنه وصل تعرف الخلفاء أيضا محافلهم جميعا بيكون فيها العلماء، يعني محافلهم لا بد يجلسوا، أو لا كانوا يجلسون مع العلماء، يعلمون أن استناء الخلافة لم تستديم لهم أو تستقر إلا بالعلماء. فكان محافلهم دائما في العلماء. أنت شايف هارون الرشيدي ما كان يصدر إلا عن العلماء أبدا بحال من الأحوال. هارون الرشيدي الآن مشوه صورته في التاريخ، وكان من أنبل الخلفاء. يعني يقال هو قارب، هو الذي قارب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. كان يحج عام ويجاهد عام وينظر إلى السماء فيقول امطري حيث شئت سيأتيني خراجه. فلا، المجالس كلها كانت تحفهم بالعلماء. الغرض المقصود الحامل على الوضع كما قلنا أيضا التزلف والتقرب. من ذلك الحامل على الوضع، وهذا غير مقصود، كثرة الغفل أو احتراق الكتب أو الذهول وعدم الحفظ، فيروي الأحاديث من حفظه فيقع في الكذب. ولذلك قلنا الإمام مالك إمام دار الهجرة قال لا يؤخذ الحديث من 4، وذكر من 4 ايش؟ لا ما في الشاهد اللي احنا فيه الان الصالح لا تاخذ منه حديث، لكن الصالح مطلقا لا، ما العالم الرباني هو اصلح الصلحاء، هو العابد الذي انشغل بالعباده عن العلم، العابد الذي انشغل بالعباده عن العلم. ولذلك قال ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وثم لقب بذلك لنبله ولعقله ورجاحه عقله، انه قال ما رايت احدا اكثر كذبا على رسول الله من الصالحين. يقصد بذلك ايش؟ الزهاد العباد الذين انشغلوا بالعبادة عن العلم. وهؤلاء وان كانوا معذورين، لكن ايضا نقول